بسبع وهنا عن سبع. أمرنا برب السلام حكم سد الدين أثناء وقت لعب القرى ومشاهدتها، كل هذا من الكفر من الجهل. وسب الدين كفر كما لا أخفى عليك بالتوبة والإنابة إلى الله. ما كان في نعشه وسقط عدة مرات من النعشة لا بالنسول قاتمة لا يلزم. حديث من صمت نجا حديث حسن، يعمل سيد شاحنة ويسافر كل يوم 3 كيلو. قال لي أن أقصر؟ نعم لك أن تقصر. هل يصل الدعاء للميت من غير الأدماء؟ نعم يصل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما الرأي في من يقرأ على الناس ويعزم ويدعي أنه يكلم الجن؟ هذا دجال من الدجالين يا زكريا. واختراق في المنام أن أبي يأخذ عزاء أمي، وأمي توفيت منذ 2 سنين. مقام ليس مقام تفسير أحلامي حفظك الله. حديث أنا ولد الذبيحين لا يصح. هل سب الرسول توبة؟ نعم له توبة. ما هناك أحد يقول إنه لا إن الله لا يقبل التوبة عن أحد. الله فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب. إلا عند الغرغرة ما لا يخفى. قضاء الصلوات هل بالترتيب؟ قبل الاستطاعة. حكم تحدث المصلين في أمور الدنيا بصوت عال بعد الفراغ من الصلاة وخاصة الجمعة. إذا كانوا يشيثون على مصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة مع مركز الغيظ كاتم الغيظ ما استطاعته إنفاذه. وعلى أبي قبل وفاته قطعة أرض بعد 5 سنة من وفاته طلبوا لنصيبهم ليس لهم ذلك. أقول دعاء لمن ظلمني بحسب الله ونعم الوكيل. لا بأس أن تقول حسب الله ونعم الوكيل. هل يجوز أن نعمل ختم التسابيح أو صلوات للميت؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يستعين على قضاء حوائجكم بالكمال؟ فإن كل دينامة محسود لا يصح. بعد صلاة الاستخارة وجدت نفسي متحيرا في أمر ماذا أصنع؟ إذن على الظاهر وامضي فيه قدما والله يوفقك للخير. هل يجوز التقرب إلى الله بصوم ليشفى المريض؟ تدعو الله وأنت صائم. لا بأس أن تدعو الله وأنت صائم. هل يجوز النوم في فراش الزوجين من غيرهما؟ نعم يجوز. أقول أن الصوداء للرجال إذا لم تكن تشكل حاجزا بين المطر بين الماء وبين الجلد لا بأس. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيها. ما حكم قراءة القرآن في الصلاة بدون ترتيب؟ أنا صورة مثلا من المفصل قبل صورة من الطوال، صورة من جزء عام قبل صورة من جزء تبارك لا بأس. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر زحود إنكار، أما الشرك أن تجعل مع الله إلى آخر. حكم زيارة القبر والدعاء للميت والدعاء للميت لا بأس. هل الحزن والبكاء يتعارضان مع الرضا؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. حكم قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما أخرج من المنزل. الحديث منازع في بعض النزاع وذهب بعض العلماء إلى تحسينه. فوائد البنك أعطيها للمدينين للبنك وإلى سجن ما الحكم؟ لا بأس على سبيل التخلص منها. امرأة توفر من مصاريف البيت دون علم زوجها. لا بأس إذا كان لمصلحة البيت أو إذا كان رب البيت سفيها. السمسرة إذا كنت تقصد الدلالة يا أحمد تدل زيدا على الأمر فلا بأس بالدلالة، أما إذا كنت تقصد بها الخداع والتمويه كي تخدع هذا ليبيع لذاك أو العكس فلا يصح ذلك. عن العملية لابن الصغير الأذن الوطواطية، المشكلة من العملية لابن الصغير، ما معنى صلاة البردين الصبح والعصر؟ عبد المؤمن شاكري، مرحبا بك يا عبد المؤمن شاكري. حكم التجارة في اللحوم المستوردة والكبدة المستوردة، إذا كانت مستوردة من دولة إسلامية فلا بأس، إذا كانت مستوردة من دولة كافرة فيلزم أن تتأكد من صحة الذبح. أموال الألعاب الإنترنت حلال أم حرام؟ على حسب طبيعة العمل وفي الجملة أراها مكروهة. حكم إقامة حفل زفاف بالمعازف بسبب ضغوط العائلة إثم، والنبي قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. شخص كان مدين لي بمبلغ وبعد انقضاء الأجل أنكر المبلغ، فحلفت أكثر من يمين أني لن أسمح له رده، لا أبدأ أربع سنوات أراد إعادة المبلغ منها، فاقبله وكفر عن يمينك. حكم الرقية الشرعية لرجل أجنبي لامرأة أجنبية، ابتعد عن هذا فإنه يولد فتنة. موضع شخص شيء أخضر على القبر لم يفعله النبي إلا مع شخصين فقط، أما سائر الصحابة فلم يفعلوه. نعم قد ورد عن بريدة أنه عصى بمثل ذلك، لكن كبر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوا ذلك. طريق حلال هذا الخميس ماشي، نعم نفس المسابقة في التوقيت المذكور. ضربت ابني للتأجيل ضربة مباراه عمره 7 سنوات، ظلمته يا ربيع، لكن لا تمر في جعونه معلول. حكم حلق اللحية بسبب الضغوط الأمنية، استعين بالله واصبر والله لن يضيعك. حكم عملية تجميل بالأنف لوجود عظمة منحورة، إذا كانت العملية ستعود بك إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، إذا كان شيء زائدا على ما عليه عموم الخلق فلا تفعل. ما حكم من تعشق فنانة أشد حد الجنون؟ سفلة واحدة سفلة من النساء يعني تعشق رجل فاسق وتعشق رجل أجنبي يعني ليست صالحة. أخي ساكن في شقة، أختي ساكنة في شقة أمامي، هل أولادها لا يدخلون لي يؤنسوني؟ هل عليهم إثم؟ ليس إثم بجنب التراضي. أتعب العمل حلال أم حرام؟ حلال إذا كان العمل حلالا. أجر مسر القراءة في السنة ودخل معي آخر للفرض، امضي على طريقتك أنت، امضي في سنتك التي تصليها. ما هي معلول أن سنده في ألا خفية فضعفته فأصبح لا يصلح، وهذا المعلول بألة قادحة. كيف تضع الكراسي في الصف؟ تقوم إزداك في الصف بحيث إذا كنت تقوم أنت من مصير للصف والله أعلم. أجهر أم أسر بالقراءة في السنة ودخل عفوا قرأناها، حفظ على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن الجوزي قصة لا أعلم صحتها أنه دعا لمقبول فجاءه في منامه. دعك من هذه الخرافات يا سفيان، الأشاعرة عقيدة ضالة لا ريب في ذلك ولا شك عندي. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتتنا صلاة الضحى هل يمكن أن نصليها في وقت آخر؟ نعم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز صرف زكاة؟ هل يجوز صرف زكاة الأب لابن واحد دون الباقين؟ أجل ماك نعم يقول حديث اللي في البخاري فالحديث يا حبيب الذي تسأل عنه فحكم الشرطي الذي يأمر بمعصية الله يؤمر أو يأمر حكم خدمة سلفني شكرا ليست ضريبة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد أبوها عصبي جدا ما يقول بها المشاكل اللي بيتها يدعى علي وعلى أولادي صليت اللسان إذا تجنبت أن أغضب الله إن شاء الله ليس فيها باب لله بس لا تقطع تماما لأن الحين والحين اتصل حكما يدعى أنه يعالج السحر بالقرآن الكريم كان يستطيع أن يعالج السحر بالقرآن الكريم فشيء حسن و حكم العلاج عند طبيب أمراض نساء لامرأة فوق 50 المليون الماهر في عمل مع وجود طبيبات ولكن لم يعالجن الأمر لا يجوز العلاج عنده إلا عند الضرورة القصوى. النصح الأب والأولاد ولكن هم متعاونون في التربية الأم ناظر مقطع معهم لأن الأب يعمل فالأب يتحمل ذنب فقل ما استطعت إن المسؤولية تلاحقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكما قال لخطيبته أنت علي حرام كظهر أمي لو فعلت كذا. لا قيمة لهذا الكلام لأنها مخطوبة ليس الزوجة والظهر إنما يكون من الأزواج. قال تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم هذه ليست امرأته. ما سؤالك يا عاصم بن المنشاوي؟ إن نصح الأب أو أخوة شراء أرض لادخار المال فيها معنية بها لاحقا وارتغاء الربح عموما إذا كانت أرض مصرية للتجارة عليها زكاة إذا كانت اشتريت قنية لك ولأولادك لا زكاة فيها. بيت ليس فيه تمر جيع أنه معلول كيف تكون صلتي مع أخي طلبني من البيت وشتمني سفت لو ذهبت له ثاني سيطردني انتظر لا تذهب الآن يا نعيما لا تذهب الآن. هل يجوز لبلد أن تمنع تملك أرض أو عقار لأجنبي لأنهم لا يبيحون إلا نظن كلها نحن نعرف أن دولة الإسلام المسلم ينتقل فيها كيف يشاء ويشتري كيف يشاء في دولة الإسلام. أما ما يحدث ما أقول من دول كفر حكم تقبيل زوجة الصيام لا بأس في ذلك حكم أن يكرم الناس بشكل عام الله يكرمه إذا كان يكرم الناس يخالف الدقائق. هل لو وقفت قطعة من الأرض بعد موت على شيء أمام أولادي مثلا حكاية عجوز بني إسرائيل لا تثبت يعني الأب ينصح ويربي في وجوده فيتحمل أيضا أخطاهم مع أمهم. نعم ماشي. هل النوم قاعدة يبطل الوضوء إذا كنت جالسا على هيئة المتمكن ونمت وأنت جالس على هيئة المتمكن وأخذتك غفوة لا ينقض وضوءك؟ حكم القبض بعد الركوع الأمر فيه واسع. قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع وإن شاء أرسلهما والأحاديث تشهد له. يعني تشهد لهذا الرأي السديد الذي فيه التوسعة. السندباد الحداد أحبك الله، بلدي أعون، أعون بلدي يستخرج مضامين للناس بالليل ويأخذ مقابل ذلك مال. فاهم الكلام؟ إيه مضامين للناس؟ فاهم؟ أفهم السؤال؟ لا استحالة ولا حيد، وإنما عفوا وجرت عملية جراحية وتنزف، هل يجوز لها الصلاة والصيام؟ نعم، إذا كان نزيفا تصلي وتصوم، ربها لكل صلاة. تعمل ممرضة، هل يجوز أخذ علاج من المستشفى إذا مرضت في الدوام؟ لا يجوز لك أن تأخذي ما ليس لك إلا بإذن. القناة الصفا الشيعية؟ كلا، القناة الصفا تحارب الشيعة. عم عملية الأذن الوطواطية، لا أعرف الأذن الوطواطية كيف التغلب على النفس الأمارة بالسوء، استعن بالله. شراء سيارة عن طريق البنوك لا يجوز، لأن البنك لا يتملك السيارة. أن الرسول صلى في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء المعراج؟ نعم صلى. حديث إبليس مع الرسول لا يصح، سب الدين لغير المسلم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. النقاب الذي يغطي الوجه إلا العينين واجب، أي واجب تغطية الوجه، تغطية الجسم كله، وإذا أبت العين لا بأس للرؤية. خالي يجوز أن يمكث الزوج عند الزوجة الثانية أسبوع والأولى أسبوع، ولكن الزوجة الأولى لا تستطيع. إذا عاد الخلاص ما في مشكلة. إذا الختمة للناس لم يرد، حكم النوم في العمل يجوز، تقاضى عن عمل أجرا. ماذا نقول للمرأة التي تريد أن تعمل كما يخفى عليكم؟ لا يقرن في بيوتكم إلا إذا كانت اشترطت عليك شرطا عند العمل. ما إشكال الضرر الذي يقع للزوجة لتطلب الطلاق؟ إشكالات كثيرة لا يأتي على الحص. إذا كان للزوج يزن الزوجة ابنهم بالسحر والمشاكل وغير ذلك، هل عليه إثم إذا قاطعتهم؟ ليس عليه إثم إذا تأكدت من ذلك. أما الظلم فلا تبني على الظنون. النزول السجود أولى باليدين أم بالركبتين؟ الأمر في ذلك واسع، والجمهور على النزول بالركبتين. ما معنى فيصب الله عدوا بغير علم؟ إذا قلت له سببت الصنم سيصب ربك الله سبحانه. حكم شرب بول الإبل، النبي عليه السلام أرسل العرانيين مع الإبل يشربون من أموالها وألبانها. مرحبا يا هادي العشماوي، سلمك الله. هل يجوز للعوام الأخذ من جميع المذاهب دون التقيد بمذهب معين؟ إذا غوري أو يغويري يأخذ الكلام المدعم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتبل، معنى صحيح. هل يجوز إخراج زكاة المال في رمضان على حسب مجيء المصاب عليك؟ يعني لكن ممكن تعمل مقاصة، افترض أن زكاة المال عليك في رجب وأنت تريد ترحل إلى رمضان، أخرج زكاة شهرين وبعد ذلك أضبط أيامك. الوصية لأبناء بنتي الميتة، يجوز لك أن تصب بما لا يتجاوز الثلث، وانتبه حتى لا يرث فيك بعد أن يأخذ أيضا الثلث الذي أوصيت أنت به. لا أجنان من وصية الحكومة وصيتك. رجل أجنبي يقضي حاجات أرملة بلغت 60 في الإتيان بحاجات الأرض الزراعية، لا يجوز لها أن تأتي بهدية كمكافأة، أو قد يحدث تساهل بينهما. كم هو المرأة عجوز بلغ 60 وبلغ كم سنة؟ اذكر. لا يجوز خلوة الرجل بالمرأة وإن كانت كبيرة. الأذن الوطواطية هي البارزة عن الشكل الطبيعي لأذن الإنسان، إذا كانت شاذة ومضحكة يجوز له أن يرتب أمره، لا سيكون تداويا. هل تجب الزكاة عليه وأن راتب 390 ألف دينار؟ ما أعرف الدينار كم ألف دينار، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي عليه. هل كتابة تملك نصف العقار لأحد الأولاد دون الآخرين يجوز؟ ما السبب؟ لازم نسأل عن السبب.

الذين يتبجحون ليلا نهار بتهجمهم على الشريعة يقول أسافلهم وأرانثلهم، نريد أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، ويريدون الإباحية ويريدون الحريات، أن يكفر من شاء أن يكفر، وأن يرتد من شاء أن يرتد، وأن يشرب الخمر من شاء أن يشربها، وكل هذا من الضلال والزيغ. فعليكم يا أهل الإسلام بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، والأخذ على هؤلاء الأراضي السفلة العلمانيين الذين يأخذون ليل نهار مدعومين من الحكومات ومدعومين من طرائق الكفر والضلال، عياذا بالله منهم، لكن سعيهم إن شاء الله في ثبات. هل يجب عليه ضرب طبي لا يتجاوز 10 سنوات ولا يصلي؟ درفت لا نتجاهل سؤالك. هل يجوز المرأة يجوز المرأة أن تؤدي عمره مع، أجبنا على هذا مرارا في هذا الوقت، شخص يدخن نوع من أنواع المخدرات ولكنه يصلي، عليه أن يقابل نفسه للإقلاع عن التدخين، فإن التدخين يحرمه لإضراره بالجسد. هل يجوز أعطى زكاة المال للأحفاد إن كان أبوه ميت ولا يلزمك أن ينفق عليهم، جاز أعطاهم من الزكاة؟ التعامل بينه وبلاتك فقط وسوف ترسل له هدية مع قريب لها، من هي ومن هو؟ السؤال غير واضح. 60 سنة واحد يعني يساعد امرأة عمرها 60 سنة ويقضي لها بعض متطلبات الأرض الزراعية فيقضي له شيء، تشتر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حيث لا فتنة، والله لا يحب الفساد. زوجي يعطي مال كثير لأهله وأنا حرمني من ضروريات لأنه ليس لدي أطفال، وحتى ما يملك من عقار كتبه باسم والديه ما أفعل؟ بالسيارة حد تبكين على هذا الشيء، تبكين على فارقين وفارقين. هل الذبيح إسماعيل أم إسحاق الذي أمر إبراهيم بذبحه وإسماعيل؟ لأن الله قال في كتابه الكريم فبشرناه بإسحاق ابن إسحاق يعقوب، فكيف يشترى بيعقوب وهو يأمر إبراهيم بذبح إسحاق؟ صح طابع قطن في الميت إذا احتاج إلى ذلك، ليس مسألة نص، ولكن القطن كوسيلة لمنع استمرار نزول القاذورات. الله يوفقنا وياك. هل يجوز أن أعطي فوائد البنوك لأختي مع العلم أنها تحتاج؟ لا يجوز لك، أطعمها بالحلال الطيب لا تطعمها بالربا. هل على الفكاهة مثل جوف المنجل زكاة؟ هي مسألة خلاف بين العلماء، واختاروا القول بإخراج الزكاة وقول الأحناف لقول الله تعالى في كتابه الكريم وآياته حق يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط ثمن عشرة فيما سقى في الآلة نصف عشرة. أما حديث ليس بخضروات زكاة فضعيف، وهذا الذي قلت مع علمي بأن جمهور العلماء يقولون ليس بخضروات زكاة، لكن المسند الذي استندوا عليه ضعيف. الرقية للاستشفاء لا بأس بها، لكن لا تطلبها لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الحب الغنى يخالف الزهد والتدين. الله قال وتحبون المال حبا جما بيض الله وجهك أيضا يا رضا ابن لطفي. وبيض الله وجهك عندي معد لم أستطع نفس المكان بين ماذا بين الطلبة والطالبات، كما أمرهم يا حلمي بن حسني. عندي نقود أريد أن أدفع على البنك، لماذا تدفع على البنك إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية؟ حرام. إذا كان الحفظ لا بأس بالحفظ. كان قنوت في صلاة الفجر من مسائل الاختلاف بين العلماء، والأمر في ذلك واسع، ولو اخترت رأيا